الاقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي منار الطريق، وهي الموصلة إلى رضوان الله جل وعلا، وإلى جنة عرضها عرض السماوات والأرض. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان صلى الله عليه وسلم أنفع الناس للناس، وأكثرهم برًا وصلة، لا سيما عندما يعتريهم أمر الله وقدره من موت أو مرض أو أي مصيبة تحل به. فقد كان عليه الصلاة والسلام يعود المريض مسلمًا كان أو يهوديًا، وكذلك كل من تربطه به صلة إذا مرض لا تمنعه كثرة مشاغله عن هذا الواجب وعن هذا الحق، ولا إدارة الدولة تمنعه عن ذلك، مع أنه كثير، مع أنه كان كثير الأهل وعظيم العشيرة، محبوباً إن تكلم أو سكت، محاطاً بالناس إذا قام أو قعد، عظيم الذكر والعبادة، بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. إخوتي في الله، لقد بيَّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم حقوقًا، ومن ذلك حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنازة وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. وكما هو ظاهر من الحديث، لا يلزم أن يكون المسلم من معارفه وأقاربه، وإنما يكفي وصف الإسلام لقيام هذه الحقوق وأدائها، حق المسلم على المسلم. فإذا كانت صلة قرابة أو صلة جوار أو أخوة أو معرفة، فإن ذلك الحق يعظم بمقدار عظم تلك الصلة والقرابة. حديث آخر يرويه البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصرة المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. حديث رواه الشيخان. ومن فضائل زيارة المريض أن الزائر يحظى ويتمتع بثمار الجنة حتى يرجع من زيارته. قال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. وفي فضل زيارة المريض يروي علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ما من مسلم يعود مسلماً غدوةً إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشيةً إلا صلى عليه 70 ملك حتى يصبح، وكان له خريفٌ في الجنة. رواه الترمذي. أمة الإسلام، إن لزيارة المريض آداباً، ومن آدابها المسارعة إلى عيادته، وهذا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض فعده، فإن الفاء في اللغة تدل على التعقيب كما يذكر ذلك أهل اللغة. وهناك أحاديث تدل على أن الزيارة تكون بعد 3 أيام من مرضه، كما روى ابن ماجه والبيهقي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضًا إلا بعد 3. وعلى ذلك، فإذا كان المرض خطيرًا عافانا الله وإياكم منه، ويخشى على المريض من جرائه الموت، ولم يتأذى من الزيارة، تكون الزيارة مباشرةً. أما إذا كان المرض أمرًا عاديًا فتكون الزيارة بعد 3. وقد يقال بأن الأمر يترك بحسب سعة حال المريض، وبحسب رغبته في قدوم الزوار من عدمها،

ويستحب لزائر المريض أن يقول الدعاء الوارد في ذلك، فيقول لا بأس طهور إن شاء الله تعالى. دعاء المريض حري بالإجابة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الدعاء من المريض كما جاء في الحديث: إذا دخلت على مريض فمره أن يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة، رواه ابن ماجه والنسائي. ويستحب لزائر المريض الوضوء، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبًا بوعده من جهنم مسيرة 70 خريفا. فقلت: يا أبا حمزة، ما الخريف؟ قال: العام. أخرجه أبو داود. والأفضل المشي في العيادة، لحديث جابر رضي الله عنه: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا، وأبو بكر، وأنا في بني سلمة، ولا بأس بالركوب لا سيما إذا كان منزل المريض بعيدا. وليعلم المريض أن الله تعالى لا يريد به إلا خيرا، كما جاء في حديث الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يصبه منه. ولحديث عائشة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. قال يزيد بن ميسرة رحمه الله: إن العبد ليمرض وما له عند الله من عمل خير، فيذكره الله سبحانه بعض ما سلف من خطاياه، فيخرج من عينه مثل رأس الذباب من الدمع من خشية الله، فيبعثه الله مطهرًا أو يقبضه مطهرًا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مصيبةٌ تُقبل بها على الله خيرٌ لك من نعمةٍ تُنسيك ذكر الله. ومن فوائد المرض طهارة القلب من الأمراض، فإن الصحة تدعو إلى الأشر والبطر والإعجاب بالنفس، لما يتمتع به المرء من نشاطٍ وقوةٍ وهدوء بال، فإذا قيده المرض وتجاذبته الآلام انكسرت نفسه ورق قلبه وتطهر من الأخلاق الذميمة والصفات القبيحة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلاً وآجلاً. فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في الإحيان بأنواع من أدوية المصائب تكون حميةً له من هذه الأدواء. وكما قيل: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وينبغي يا عباد الله على الزائر أن يذكر المريض بالله تعالى وبإقامة الصلاة إذا رأى منه استعدادًا لذلك، لكن برفقٍ ولين. فعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فاتقوا الله عباد الله، واتبعوا هذه الآداء في زيارة المريض. وإن المشاهد لمن يزور المستشفيات اليوم أن بعض الزائرين هداهم الله يثقل على المريض وهو قد جاء ليفرج عنه، ومن الإثقال صحبة الأطفال معه. شكى لي أحد المرضى أنه يعاني من ألم شديد، وإذا بأحد الزائرين قد أحضر أطفاله معه، فأخذ الأطفال يعبثون بهذه الغرفة التي يرقد بها، ويأخذون من هذا ويتركون من هذا. أنت يا عبد الله حضرت لترفع من نفسية ذلك المريض، أنت حضرت لتخفف من آلامه، فبربي كيف تصحب أطفالك معك؟ ما الفائدة التي يجنيها الأطفال من ذلك؟ هل ذهبت لحديقة من الحدائق أو ذهبت إلى مناسبة فرح حتى تأخذ أطفالك معك؟ أنت جئت لتطبق سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا بك تدخل الأذى بدل الفرح على هذا المريض. ومن المشاهد أيضا إطالة الجلوس عند المريض، وقد يشاهد أحد الزائرين صديقا له لم يشاهده من مدة طويلة فيأخذ معه بمبادلة الحديث والسؤال عن كذا وكذا، أو قد يدخل بعضهم النكت على زميله وأخذوا يتقهقهون ويضحكون، وهذا المسكين على سريره يتألم ويعاني من المرض ويجامل ويبتسم، لكنه هذه الضحكات وهذا المزح الذي اصطحب هذه الزيارة زاده غمًا إلى غم. لنطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء زيارتنا، لندخل السرور على المرضى، فإنهم والله عندما يجلسون في هذا السرير يعانون ما يعانون من آلام قد تكون حسية وقد تكون آلاما نفسية، فلنخفف عنهم في زيارتنا، ولنطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء لهم وللتخفيف عليهم. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذه الساعة أن ينزل الشفاء العاجل على مرضانا وعلى مرضى المسلمين. اللهم إنك بهم رحيم، فاشفهم شفاءً عاجلاً غير آجل. اللهم من كان معنا مريضاً فاشفه، ومن كان معنا مهموماً فنفس له، ومن كان معنا مكروباً ففرج له، إنك بالإجابة جدير. صلوا على حبيبكم، أكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم وفي غير هذا اليوم، أكثروا من الصلاة عليه، فإن البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المغمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اجعل لنا جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك يا الله أن ترزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا في ديننا، اللهم عافنا في ديننا وفي دنيانا وفي أهلينا وفي أولادنا وفي أزواجنا يا رب العالمين. اللهم عاف كل مبتلى يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، تموا الصف الأول فالأول. الله أكبر.